اللهم وإياك من هنا تسعد قدرك مغمضة بالرياح في الجنة وأعده بالغرب فرضينا والنور خلينا يا عزيز يا رحمن يا وَإِنْ تَقْرَأْ فِي بِلَادِنَا وَبِلَادِ اللهم انا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك يا رب سلاما عليك انت كما اتيت عالما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Oh.